เรื่อย ๆแล้วถ้าที่เราอยากใช้ในที่นั่งมากที่เราจะใช้ العادة الفعلية ما لها تأثير وهي كيف ما كانت العادة الفعلية ما هي العادة القولية أيوه لا أنت حقيقة عرفية لا الأكل يوم يأكل غياب اسمه طعام وبدون كل حاجة لكن الأكل لما يأكل أما الطعام بيسمه شعير طعام لكن يأكل ويأكل ولا عادة فعلية ما في فرق. العادة الفعلية ما هي فعلية ما احنا قلنا العظام طاعة طاعة المدينة. طاعة ما بلنه بيرجع يجي لنا اشكال بقى يقولوا كيف ان الرسول يخاطبنا بشيء ما نفهمه. ولا يجوز انه يخاطبنا بكذا. لذا بلغ الماء قلتين كيف انه يخاطبنا بذا ولا هي محددة. ولا يخاطبنا بالصاع إذا وجب صاع ولا كذا وله معلوم الصاع لا يجوز أن يكون الرسول كذا يبهم علينا يخاطبنا بشيء ولا هو معلوم قالوا إذا المراد به الصاع المتعارف به عنده إذا فالمراد بالصاع طاعة صاع طعام اللي ياكلوه مع انهم يطلقوا على ذاك طعام وشو؟ على الباقي الحب والذرة والشعير كل الحبوب يطلقوا على هذا طعام ما اكل يطلقوا عليها طعام ما بين عادتهم ياكلوا ولا ما ياكلوا هذا العاده الفعليه عادي قالوا اما عند الجمهور فهو على عمومه فيه وفي غيره غايته أن تتفاوت دلالة العام في المعتاد وغيره كما تتفاوت دلالة ما ورد على سبب خاص في السبب وغيره فتحصل من هذا أن النزاع إنما هو في العادة الفعلية القوة لا القوة فقط غاية حين يمعك شيء العام ورد على سبب فحنا نقول السبب بدو نصا فيه قال السبب بدو نصا فيه وفي غيره قالوا ظاهرا لا لا في غيره لا ورد على سبب كذلك العادة الفعلية عندنا ما هو عند الحنفية عندنا هو عام لا خاص في هذا وفي غيره إذا كان عادتهم لا يتناولوا إلا البر قطعا ما القولية ما عدا النزاع في الفعلية والفعلية هو على عموم أي الجمهور قبل الحنفية دولة أما العادة القولية في مخصصة عند الكل والعادة الفعلية ما لها اعتبار عند الجمهور إلا عند الحنفية مهما اعتبروها مخصصة وقالوا مخصصة الطعام بذي يأكلوا العادة يأكلوا فتحصل من هذا أن النزاع إنما هو في العادة الفعلية دون العادة القولية والقولية هي المرادة في الأيمان دون الفعلية فمن حلف من أكل اللحم إنما لا يحنث بلحم السمك لأنه يتبادر من إطلاق اللحم المعتاد ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة فكانت غلبة العادة هنا مستتبعة لغلبة الإسم عجبة عادات هذا الحين الدجاج ما بتبادر على غيره أي هذا أنا بقول لحم الدجاج ما بنقول لحم لا لحم عندنا لحم لا الدجاج لا لحم لحم لحم من حلفاء من حلفاء ليه بقول شيل السباح سباح فمشي لحم بقل أنا جاي روح اشتري لي لحمة بقل اشتري لي بقل لحمة دجاج لحمة سباح لحمة دجاج حالك 200 شلي لا لحمة دجاج واحد اشتي بقر كل اشتري لي لحمة واسكت وبقر على لحمة بقر على حين أبل المتين أقول هاش اللي بها لحمة وبارح اشتري وبايشتري هذا يعني حين هبلها 2400 اي اشتري كيلو لحمة لحمة قال أول الحين ما كان مستعمل لا عند الأولين ولكن معهم دجاج أنا ما رحمة هي إلا الدجاج ما طلع ما طلع يا ذاك راح لو بدك ب 150 باهب ولا يا الله ما ادري ايش تراك معات مشاركة على ان اشتريها انا الشركه بالاهلي معنى انه يشتريها يشتري لها ب 200 يعني ب 300 يشتري كذا لما الشركه احنا اللي نشتري كذا يبيعوا كذا ودرافه شركه عندك الشركه شركه لا لا المقصود انه يشتري له 300 بده ب 400 بده والثاني يجي يشيل له مثلها بخلاف مرحلة من الخبز في بلاد لا يعتاد فيه إلا تناول خبز الأرز فإنه يحنث في غيره وهكذا من حلف من الذرة في بلاد لا يعتاد فيها إلا تناول الصفراء فإنه يحنث في البيضاء لعدم استتباع العادة لغلبة الإسلام يعني قصدهم عندهم يأكلوا ذي فتحنوا بالثاني ذي عنده عادة في ذيك البلاد يأكلوا الذرة البيضاء بعض البلدان ما المأخذ هناك عمران كان ما يجي فيها إلا البيضاء ما يجي فيها الحمراء كل ذيك الجبال ما يجي فيها إلا البيضاء إذا حلفت أنت إنك ما تأكل الذرة أو أكلت أنت بيضاء ولا حمراء ولا أي حاجة تتحاسب ليش وش اشتي وش اشتي عيدرة عندنا عندنا ما عيدرة وش اشتي ذا عادة قوة فعلية إذا كان عادتهم يأكلوا الذرة البيضاء في إحنا إذا أكل الذرة الحمراء ليش أنا عادة فعلية هي يقول القول إنه ما قال عليها قال هنا في الأيمان والمراد الدون والقول يحيى المراد في الأيمان القولي إذن هم بلن عادتهم أهل ذيك البلاد الجبلية يأكلوا الذرة البيضاء أما الإطراف هم يطلقوا على هذا ذرة يطلقوا على الثاني ذرة وعلى كل هذا ذرة إحنا في أي حال هناك يا أبو خد وأبو عصيدة يا أبو المحارب يا أبو عصيدة لا الرز ده يا أبو يا أبو عصيدة وريتها في الماء خذوني هو الأرز هم يشتوا منه فإنه يحنث في البيضاء لعدم اتباع العادة لغلبة الإثم وإنما اقتير عدم التخصيص بالعادة لعدم حجيتها فإن العادة في التناول لا تصلح دليلا على نقل اللفظ من العموم إلى الخصوص بخلافها في غلبة الإثم وما لا يصلح دليلا لا يبطل به الدليل قيل في حجة المخالف التخصيص العام بالعادة الفعلية كالتخصيص له بالعرف أي كما يتخصص لفظ الدابة بذوات الأربع بعد كونه في اللغة بما يدف وكما يخص النقد بالنقد الغالب في البلد بعد كونه في اللغة لكل نقد كلها ممنوع فلا نسلم أن التخصيص بالعادة كالتخصيص بالعرف لوجود الفارق بينهما فإن التخصيص بالعرف إنما كان لغلبة الاسم بالخاص عرفا فإن التخصيص بالعرف إنما كان لغلبة الاسم في الخاص عرفا يعني النقد نقد لما ما عاد تلقى نقد الله على ذي نقد البلد لذلك أنت فهم ما عاد قولي العرف العادة ما بها فعلية تاكل تاكل تاكل أما الاسم تسميها كلها ذرة ما بدنا العادة ناكل ذي تطلق هذا عندك ولي هذا عندك جاهل لكن هذا الاستعمال مبلغ أن نحن عادتنا ناكل الذره البيضاء مع أن هذه ذره وذا ذره والكل ذره لكن عادتنا لا ناكل الذره البيضاء فلا نخطئ فإن التخصيص بالعرف إنما كان لغلبة الاسم في الخاص عرفا بخلاف ما نحن فيه فإن العادة غالبة في تناوله لا في غلبة الاسم عليه إذ المفروض ذلك إذا قال الله لا أكل الله لو يسمى لحم لأنه عندهم أطلق واللحم اللحم يتخصص بهذا بشيء مخصوص عندهم بل عرف لا إذا العادة أكل الذية إذا العادة أكل اللحم العادة أن نحن لا نأكل لحم لحم كباش مثلا وحلت أن الله ما تأكلها فلا تخصص خابر إذا العادة في الأكل أما العادة في الإطلاق إحنا ما نطلق لحم إلا على ذيها اللحم ذاك بأنحان نقيده بشيء نقول سمك ولا نقول دجاج ولا ما نقول له لحم على الإطلاق فهذا عادة قولية فالخصص خابر ما عندنا كيف يعني لو يحلف واحد منكم ذا الحين أنه ما يأكل لحم وراح يأكل لحم دجاجهم ما هو بقى يقول لنا حمد قال لي ما بيني إياه ما معك لي إياه أخذ لي الشيء ما يحتاج رد شيء قانهم الله عندنا عاد هنا أنه نحن وياخذ دياج يوميا فإن العادة غالبة في تناوله بخلاف ما نحن فيه سواء قال فإن التخصيص بالعرف إنما كان لغلبة الاسم في الخاص عرفا بخلاف ما نحن فيه حتى العادة الفعلية فإن العادة غالبة في تناوله لا في غلبة الاسم فالعادة هي غالبة في تناول هذا اللحم مثلا في لحم الكباش ما هو في تناول الاسم له ما الاسم غلب في تناول الاسم اللحم لهذا بل العادة غلبت في تناول الفعل لهذا الأكل لهذا بخلاف ما نحن نريد فإن العادة غالبة في تناول العادة غالبة في تناول يعني عادة فعلية في تناول الأكل فيه لا في غلبة الاسم ما هو غلب الاسم الذي غلب عليه إذ المفروض ذلك لأن الحين احنا المفروض إذا نشتري العادة العادة الفعلية يكون احنا الحين في العادة القولية كون العادة يعني لا القولية فهي مخصصة إذ المفروض تناوله بالاسم غلبته بالاسم وهذا ما بلا غلب عليه بالفعل إذ المفروض غلبه الاسم إذ المفروض ذلك فيه غلبة الاسم لأن احنا في العادة الحين العادة القولية مخصصة لا في غلبة الاسم عليه إذ المفروض ذلك أنه مخصص لا إذ المفروض ذلك هي غلبة الاسم عليه يعني إذا هو غلبة الاسم عليه القولي ولو فرضنا غلبة لفظ الطعام على البر في عرف ولو فرضنا غلبة لفظ الطعام على البر في عرف المتخاطبين كما غلب استعمال الدابة في ذوات الأربع في العرف العام لاختص الحكم بالبر في قوله حرمت الربا في الطعام هذا لأنها من العادة القولية حرمت البر في الطعام لوجوب تنزيل مخاطبة الشارع العرب على ما هو المفهوم من لغتهم هذه قال انها حقيقة حرفية الحقيقة كذلك تمام بحقها هذا الحين الحقيقة الحرفية يا سواهم ايوه قال ولو فرضنا غلبة لفظ الطعام على البر، هذا عند العرب استعملوا لفظ الطعام وغلب عليهم في البر، وجاء الشارع وحرم التفاضل في الطعام فنحمله على البر. لأن عادة المخاطبين بهذا إنهم أهل اللغة، إنهم أهل اللغة الحقيقة العرفية هي الأصل، خليك أصل اللغة ما لها عرف. هم أهل اللغة، أهل اللغة جاء الرسول وخاطبهم ما يفهم، هم خاطبهم وعادتهم أنهم يستعملوا الطعام للبر. هيا سوا لوجوب تنزيل مخاطبة الشارع العرب على ما هو المفهوم من لغتهم، بل لو غلب استعمال لفظ الطعام في غير المعتاد لخرج المعتاد المتناول عن حكم التحريم، واختص التحريم بغير المعتاد تناوله، فثبت أن المخصص إنما هو غلبة الاسم لا غلبة العادة فافترقا. سواء حتى يعني مثلا لو كانت العادة هذا الحين كانت العادة البر الطعام لكل شيء، وغلبت الحين على الشعير فالعادة يتناول الشعير. قيل في الاحتياج لهم ثانيا لا يفهم من نحو اشتري لي لحما غير المعتاد، ما كان معهم الذي ياكل في البلد، فلو لم لا يفهم من نحو اشتري لي لحما غير المعتاد في البلد، فلو لم تكن العاده مخصصه لم يفهم المعتاد بخصوصه، لكنه فهم فعلم ان غلبة العاده تستلزم غلبتها العباره. اخبرنا هنا هو يشتي ثبت انها غلبة الاسم ما هو غلبة العاده، ها؟ لكن ما جاء غلبة الاسم من غلبة العادة. لا يا خبير، ايش الحين احنا عادتنا نتناول البر، نادر نتناول الشعير والذرة والعلس ومدري وش، مع انه يسمى طعام، ما هو يسمى عندنا طعام، ها وش جاء لنا ذا من ذا، عادة نتناول الحين نسميه طعام، سواء علس سواء ذرة. لما غلب الفعل غلب الاسم أبداً، هذا الحين الغالب إن إحنا نأكل البر، فهل هو قد غلب الطعام إذا قلنا طعام؟ صحيح، إذا قلنا طعام ما عاد يتناول إياه؟ لا، الطعام عندنا يتناول الذرة ويتناول الشعير كلها طعام، والعادة هذا عادتنا نأكل البر. إذا قلت تشتري طحين غلب البر، لا أنت عادتك إنهم يشتروا لك ذي الطحين، طحين لكن لو قلنا الطعام ابدا، الطعام عندنا الذره طعام مع انها نادر ناكلها، ولا ما هي طعام، اذا ما غلب ما العاده، ما جالنا اذا جالنا عاده فعليه جالنا عاده قوليه، ما عدا الطعام يتناول الذره عندك، اذا ماذا بس رجينا عاده فعليه ولا جبنا عاده قوليه. بناء يعني نفرض كذا، يعني مثلا ما جالنا الحقائق العرفيه مجهي كذا، ما عاد سموه ذيك الادمي، ما عاد سموه دابه، ما عاد سموه دابه، مع ان الذكر في القران بس ان شر الدواب عند الله يصم البكم الذين لا يعقلون بشيء، ولا ان سموه غير دواب، لا الشيء زيه نص عليه ان شر الدواب عند الله يصم البكم الذين لا يعقلون، وبها أهل الكافرون أو شيء ما أطلق عليها دابة، ولا عاد يتبادر أبدا عند أهل اللغة إذا قالوا دابة أن الآدم يسمى دابة، مع أنها في اللغة دابة لكل ما يجب إنسان وغيره، غير غير الأصح هو يشتغلها دابة عرفية للذات الأصح، لا عاد يسمى دابة أهل دابة يقولون لها دابة، ليش ما هي كل فهنا العادة العرفية، العادة قد المعتبر العادة العرفية ما عدا المعتبر الأصل، أصل اللغة. أنا قلت قال. أيوة. فلذا أنها العبرة بها. العبرة بل إذا تعارضت الحقيقة العرفية أصل اللغة ولا عرف اللغة، عمل بالعرف اللغة لأنه ناقل. أنا فالناقل نقول الناقل هو الأصل. إذا جاء لك الشرعية واللغة ويفع اعتبر الشرعية إنها ناقل. قلنا ذلك غير هي هذا اللحم حقة اللحم ايش؟ قلنا ذلك غير محل النزاع لأن لحما مطلق لا عام. قالوا يستلزم عرف العبارة. اي او كلام عندك محل النزاع. اي ما هو في إفراط. قال إذا قال لحم اشتري لي لحما غير المعتاد. قالوا ما يفهم إلا ذيك المعتاد في البلد. يعني تقول لا يشتري فعلية. لا يشتري الحين العادة الفعلية. إذا قال اشتري لي لحما ما هو متبادل إلا العادة الفعلية ذيك اللي الناس يأكلوا. قلنا ذلك غير محل النزاع لأن لحما مطلق لا عام والمطلق إنما يدل على واحد من الجنس غير معين. فجاز فيه أن تكون العادة معينة للمراد من المطلق الشائع في جنسه لأن المطلق هو كذا هو يدل على الجميع بغير تعيين. أي واحد فالعادة هي تبين تبين ما هو نقصره عليه ما هو نقصره عليه. أما هذا النحاشي نقصره عليه إذا قال حرم اللحم نقصره على ذي يطلقوا عليه لحم أي نخصص فيه. أما هذا مبلغات إنه من الحين تقول العالم ولا ذا ولا قرينا عليه. قيل في الرد على هذا الجواب كما يفهم من المطلق في مثل اشتري لحما اللحم المقيد الذي هو المعتاد فالعام في مثل لا تشتري لحما كذلك يعني أنه يفهم منه الخاص الذي هو المعتاد. هذا قالوا كذا جوابها. فقد اقتضيت العادة مخالفة الظاهر في العموم كالإطلاق وهو المطلوب. قلنا نحن إنما جوزنا أن تكون العادة معينة ولم نجوز أن تكون مقيدة ولا مخصصة. هذا ما بل أنها مش هو اشتري لحما او عم ايش الفاظ العموم فيها؟ لا ما هي المسألة اشي عام العام العام الذي يدخلها التخصيص اللي عندك ما هو عموم البدل ما بلا شيء جيده يبين من اراد هي تي المسألة. قلنا نحن انما جوزنا ان تكون العادة معينة ولم نجوز ان تكون مقيدة ولا مخصصة. اذا العادة في قول اشتري لحما اشتري لحما قالوا ما يتبادر الا العادة هذه في البلاد مطلق اشتري لحما فقالوا العادة هذه هي مقيدة ما هي مخصصة يعني في الحين اقول مبينه لمرادك. اذا قلت لك اكرم رجل بس تروح تكرم رجل عالم ولا كذا ولا من الحين اقول اكرم رجلا عالما ما عالما مخصص ما بل انه بين مرادك لان التخصيص يكون بعد العموم وهذا مبلغ بين المراد من الرجل من هو لان اكرم رجل يحتمل ذا وذا وذا الكل بعد العموم مخصص وهذا بعد ما هو بعد لا نقول لا تشتري لحما. أنا أقول ما لا تشتري لحما هو عام. جوابوا عليه. جوابوا عليه. قلنا إنما جوزنا أن تكون عادة معينة ولم يجوز أن تكون مقيدة ولا مخصصة. غير ما هي مخصصة. الحين كل جارج جاء زيد العالم. عادتنا الفعلية مثلا عادتنا الفعلية ان احنا ناكل لحم الكباش تمام في ذا البلاد. قلت والله لا اشتري لحما ورحت اشتري لحم ومع ان الاطلاق احنا نطلق اللحم على الدجاج نسميه لحم ولا بقر نسميه لحم فانا بحنا على طول لان ما لها عبرة الاصل لغة الاطلاق العادة الكولية صح اشتري العادة الكولية حين قال لما بلوا العادة معينة ولم يجعلها مخصصة. كيف يقول إن المبلغ معينة ولا يقول هناك لا مخصصة؟ لا العادة الفعلية هذا. الفعلية اللما معينة اللا قطعة. حين أقول اشتري لي لحما فأنت بقى تروح تشتري المعتاد في البلد. لذلك أقول لك روح اشتري لي برتقال. فالناس بقى يروحوا يشتري إذا أنت عارف إذا إياه يروح جابري يشتري مدري شو. لا لا لا في الخادة في اشتري لحما ولا. أهلك جوب عليك قال لا تشتري لحما. قال ما هو عمها هم بيجوبوا قالوا كيل في الرد على هذا الجواب كما يفهم المطلق في مثل اشتري لحما اللحم المقيد الذي هو المعتاد. فالعام في مثل لا تشتري لحما كذلك قصدهم انه يفهم المعتاد. يعني خططوا بالعادة الفعلية. ورجع يقول ان العادة جواب قال يعني انه يفهم منها الخاص الذي هو المعتاد. فقد اقتضت العادة في مخالفة الظاهر في العموم كالاطلاق وهو المطلوب. يعني الاطلاق العام ديه هو انها اعترض عليها اول مره انه مطلق. قالوا ها العام ديه هو نفس الكلام. قلنا نحن انما جوزنا ان تكون العاده معينه. قال هي معينه هنا العاده وليست مخصصه. لا تشتري لحم التخصيص معينه بارادتك. فانا مثلا الحين لا تشتري لحم المقصود به لحم البلاد ذي المعتاد في بلادنا فقط. العادة الفعلية ما لها تخصيص. إذا بنينا عن العادة الفعلية ما لها تخصيص. هنا قوله لا تشتري لي لحما لا تشتري لي لحما هنا عموم لا تشتري لي لحما هذه جاء وقد اعترض عليه انه مطلق. قالوا بنهب لك مثال عموم لا تشتري لي لحما. فإذا اشترى له أي لحم يطلق عليه عنده لحم حنث. إذا قال لا تشتري لي لحما وهو مخالف. إذا قال لا تشتري لي لحما وراح يشتري له لحم تمك وهو يطلق عنده اسم لحم فهو مخالف. مسألة كونها مقيدة ولا مخصصة مسألة ثانية. كأنه قال احنا نعتبر العادة الفعلية هي مبينة. لا هو في عموم. لا هو في ما هو ما بلا مبين. ما هي مخصصة فأصالة. ما بتنضوط عنه. من اللي ما يرضى؟ الحين قلت أنت الحين لو يشتري وش ما يشتري ما تبرك عين ولا. إلا لو قال لك. إلا لو قال لك لا تشتري والله لا أشتري والله لا أكل لحما. هذا عام. وعادتنا نحن نأكل اللحم الكباش. اما بالنسبه للاسم فهو يشمل اللحم ذا وذا وذا فانا بحنف باي شيء. اذا اكلت انت اي لحم بحنف. يا اخي هو قال لك ما بلا ان العاده الفعليه هي معينه لمرادك وش اردت اذا جيها انت بها. لا نقول انها جات تخصص. العاده الفعليه اذا جيها انت بها فهي مبينه لمرادي ما هي مخصص. وش بينت فيها؟ وش بينت؟ ما بشينا. ما بشينا. عندك والله لا أكل لحم. ما بينت. ما بينت. فإذا جي وأكل عند أي لحم بالنسبة هو هي يطلق عندنا أنها لحم. أما هذا لقين بناء على أنها عادتها البلد إنه ما يأكل إلا ذي. وأنا قمت أشيل لك منه قلناه بين المراد. إنها رتبة هذا. أما المخصصة فهي ليست مخصصة مطلقة. قلتها مناقضة. وتحقيق ذلك أن الأمر أن وتحقيق ذلك أن الأمر إذا تعلق أن يا خبير ما داري ما نعمل بل عرف ما دريت بس يا جودي ما دريت له وش عرف أنا وانه بقر كما عاد لحم بقر لحم غنم قصدي من عين اذا شيء اطلقنا لحم ما نوده ذيك الواحد كما سالت واحد حبني مجبر طيب وش عرفنا في كذا كل واحد يهاب ايش اسمه كم اختلفنا خلال كعبات واحد يتريب عرض. وتحقيق ذلك أن الأمر إذا تعلق بالمطلق يكون تعلقه بجزئي مطابق للماهية الكلية، لأن المطلق ممتنع الوجود في الخارج عقلا كما سبق ذكره، فكان العقل حاكما بأنه لم يرد به إلا مقيد مخصوص، وكانت العادة معينة للتقييد العقلي سواء بخلاف ما إذا عينت هذا قطعة ما تشيء إلا جزئي فالخارج، وهذا الجزئي فالخارج هو ضروري يتعين باعتبار العادة. وتحقيق ذلك أن الأمر الذي يتعلق بالمطلوب يكون تعلقه بجزئي مطابق للماهية الكلية، لأن المطلوب ممتنع الوجود في الخارج عقلا كما سبق ذكره، فكان العقل حاكما بأنه لم يرد به إلا مقيد مخصوص. تمام؟ لا هذا العقل الذي حكم بهذا، وكانت العادة هي المعينة لهذا الشيء، المعينة للتقييد العقلي، بخلاف ما إذا تعلق بالعام فإن العقل لا يحكم بأن المراد بالعموم الخصوص لإمكان وجود العموم في الخارج، فلا تكون العادة مقيدة ولا متخصصة. يعني إذا قال لا تشتري لحما، أي لحم، إذا قال لا تشتري لحما، إذا قال بالنفي لا تشتري أي حاجة، لأنه ممكن الامتثال. بخلاف ما إذا تعلق بالعام فإن العقل لا يحكم بأن المراد بالعموم الخصوص لإمكان وجود العام في الخارج، فلا تكون العادة مقيدة ولا متخصصة. ليش ماذا هذا حين المراد به واحد معين يعني النفي، كان وجود العموم أيوة ممكن كله بخلاف الأول، بخلاف الأول ما هو ممكن أن يكون إلا جزئي. اشتري لحما ما هو سابر كله، قطعة ما هو سابر إلا جزئي، والجزئي هذا العادة هذه بات فيه، لأن المراد به قال الماهية ينطبق في جزء من جزئيات الماهية. هذا العقل دي يمنع، العقل يمنع لا وجود جزئي، والجزئي هذا بعينها العادة، أما العام فممكن وجوده في الخارج كله وهو النفي. فلا تكون العادة مقيدة ولا مخصصة، وإذا نفى هذا المطلق المقيد بالعقل المعين تقيده، وإذا نفي هذا المطلق المقيد بالعقل خلاص، وإذا نفي هذا المطلق المقيد بالعقل، لأن العقل جو قيده واحد المقيد بالعقل المعين تقيده بالعادة، والعادة هي عينة وشوه، العقل ما بلا حكم بجزئي، والعادة هي عينة بالعقل المعين تقيده بالعادة، فإنما ورد النفي فيه على مطلق مقيد بالعقل معين المراد بالعادة. ورد النفي بس كده من إياه لا ما ورد النفي معك حصة هنا يا حين هدو ورد النفي على مطلق معين المراد، وإذا نفى هذا المطلق المقيد بالعقل المعين بالعادة ها فإنما ورد النفي فيه هذا قد يقدوها قدو جزئي فالخارج مبين بالعادة، إذا نفينه ورد النفي فيه على مطلق مقيد بالعقل سواء لا مقيد بالعقل معين المراد بالعادة، العقل الذي حكم به العقل حكم به يعني قيده بواحد العقل، وهذا العادة عينت الواحد هذا. ورد النفي فيه على مطلق مقيد بالعقل معين المراد بالعادة لا على مطلق مطلق، ما ورد على مطلق مطلق من التقييد ولا مطلق من البيان ولا، ورد على مطلق مطلق تمام قال لا على مطلق مطلق يعني لا على مطلق مطلق من التقييد، بل ورد على مطلق مقيد بالعادة معين بالعادة مقيد بالعادة لا على مطلق مطلق، والنفي إذا ورد على مقيد توجه في الغالب إلى القيد، هذا في كل اسم إذا جاء لنا شيء مقيد ونفينته هو يمشي على القيد النفي. ولعلك إذا تدبرت ما سبق من تحرير محل النزاع عرفت أن هذا الاحتياج من أصله غير واقع في موضع الخلاف، لأن غلبة العادة هنا قد استتبعت غلبة العبارة، يعني في مثل زي استتبعت غلبة رجاوة لا مبلغ في بعض الأجام هاي في بعضها يا إله هو مبلغ كأنه مثل لك تصطف في ذي في اللحم ذي إذا العادة أن إحنا مش روحنا هذا الحين قلت إن العادة ما نطلق اللحم على الدجاج. أيوة. فقال العادة بعض العادات يغلب عليها هي عادة فعلية وغلب عليها القولية. فإذا قدي باب واحد. ما عدا النزاع فيها. ما عدا النزاع في ذيك هذه هي عادة قولية مع لا عادة فعلية والقول يشمل الباقي. مثل ما قلنا في البر. هذا معنى عادة فعلية لا ناكل البر. مع أن القول نسميه طعام الذرة والشعير والبنافل نسميها طعام هذا النزاع في ذي أما إذا مثلا الحين كده العادة القولية والفعلية كلها ما عاد نسميها هذا الطعام إلا البر فالمسألة ما هي هل هذه النزاع في حقة اللحم والباء فقدر عادها الفعلية والقولية شيء واحد كده شيء واحد ما عادها لقال العبارة الفعلية هي خطوة ولا ما لا تستبع غلبة العبارة ولا نسلم أن نستبعها في موضع نستبعها في كل موضع فهنا كده العبارة القولية اتبعت العادة الفعلية فلا نسلم في كل مكان أيوة إذا قم معنا عادة فعلية فنقول إن العادة القولية تتبعتها لا كتجيب سمع هذا الحين إحنا الطعام بيه الطعام يشمل كل شيء طعام معنا عادتنا لا ناكل الكل نحن نسمي الطعام الكل الذرة والكل ولا نسلم أن اتباعها في موضعين يستلزم اتباعها في كل موضعين كما ذكرناه في من حلف من الخبز أو الذرة فكان غنيا عن هذا التطويل صدق ولكنه اتبع فيه اتبع هو ولكنه اتبع الماجد ولكنه اي الماجد اتبع فيه هذا البس والشرح ولا ولكنه اتبع فيه اثر مستطر المنجاوش لا الامام اتبع المتن وشرح حتى اتبع غايه متن وش اتبع في متنه من ذي متن الغايه يعني ايوه اتبع في متنه اثر مستطر ايوه يعني هو المؤلف اتبع مختصرا فالتطويل والله عليك الله عليك